بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 91 بعد 100 من دروس جامع المسائل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وسؤال اليوم: ما زلنا في الشبهات؟ قال: من شبهات القبوريين الذين يقولون بجواز بناء المساجد على القبور، استدلوا بقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يعني في قصة أصحاب الكهف. ووجه الدلالة في هذا: قالوا هؤلاء كانوا نصارى على ما هو مذكور في كتب التفسير، هؤلاء أصحاب الكهف، فيكون اتخاذ المسجد على القبر من شريعتهم، وشريعة من قبلنا شريعة لنا إذا حكاها الله ولم يعقبها بما يدل على ردها. هذه شبهتهم، هكذا يقولون. قالوا: ما دام أن هؤلاء نصارى وأنهم اتخذوا عليهم مسجدا، فهذا معناه أنه من شريعتهم، وشريعتهم تعتبر شريعة لنا إذا ذكرها الله ولم يرد عليها ولم يردها. والجواب عن على هذه الشبهة نقرأه من كتاب تحذير الساجد في للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال في الجواب عن هذه الشبهة: أولا، قبل أن نقرأ الجواب، لعل للذي لا يعرف يعني هذه القصة، أن هؤلاء هم أصحاب الكهف عندما هربوا بدينهم من قومهم الذين يعني كانوا يؤذونهم على دينهم، فهربوا ودخلوا في هذا الكهف، وهو كهف بعيد، وفي ذلك الزمان الذي انتشر فيه إنكار البعث، فدخل أولئك الفتية مع كلبهم إلى ذلك الكهف، فأماتهم الله في هذا الكهف، أماتهم الله 309 سنين على ما ذكر الله في سورة الكهف. وأرسل الله الملائكة تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، قال الله: وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، يعني ذكره الله سبحانه وتعالى. وبعد 309 سنين، بعد أن تغير الناس قرنا بعد قرن بعد قرن، أحياهم الله، وكان قد وضع الله عليهم يعني الرعب، ما أحد يستطيع أن يقترب منهم. وليس المعنى أنهم أصبحت يعني على ما يعتقده بعض الناس أنه أصبحت شعورهم طويلة وأظافرهم طويلة حتى أن الذي يراهم يعني يخاف منهم، ليس هذا هو المعنى الصحيح، لأنه يعني أن الرعب ألقي عليهم من الله سبحانه وتعالى حتى ما أحد يستطيع أن يقترب من هذا الكهف. أما هم فلم يتغير من حالهم شيئا، ليس المعنى أنه تغيرت كما يفهمه بعض الناس شعورهم، أصبحت يعني شعورهم طويلة جدا وأصبحت أظافرهم طويلة جدا حتى الذي يراهم يعني يخاف منهم، كما قال الله: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. يعني هذا، والله أعلم، أن التفسير الصحيح لها أن الله جعل لهم هذا الخوف وهذا الرعب من أجل ما أحد يقترب من هذا الكهف، والله أعلم. ثم لما قاموا أرسلوا، وهذا يدل على أنهم ما رأوا من أنفسهم تغيرا، أرسلوا واحدا منهم يطلب لهم الطعام من القرية، وكان من قصتهم ما ذكر الله. فلما اطلع أهل تلك القرية بعد هذه السنين الطويلة واطلعوا عليهم وعرفوا أنهم يعني هؤلاء ماتوا من هذه السنين الطويلة، اختصموا عليهم ويعني اختلفوا فيهم، فكانت الغلبة لأناس يعني الذين هم لهم الغلبة. قال الله: قال الذين غلبوا على أمرهم، الذين تغلبوا قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، لأنهم بعد أن عرف الناس حالهم ورأوا أنهم قد أحياهم الله وعلمهم الله أن هؤلاء كانوا موتى ثم أحياهم الله وهذا فيه درس لهم وهم ينكرون البعث. ثم رجع بعد ذلك أماتهم الله بعد ذلك. قيل أنهم دعوا الله سبحانه وتعالى أن يميتهم، فاختلف هؤلاء الناس عليهم فقالوا لنتخذن عليهم مسجدا، لنتخذن عليهم مسجدا. قال الشيخ الألباني: أولا، الصحيح المتقرر في علم الأصول أن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا. هذه مسألة من مسائل العلم، هل شريعة من قبلنا شريعة لنا؟ اختلف فيها أهل العلم، هل شريعة الأنبياء قبلنا هي شريعة لنا أم ليست شريعة لنا؟ وهي مسألة طويلة جدا، ولكن الخلاصة أنها شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا، ليست شريعة لنا، لأن هذا الدين دين كامل، دين كامل. وما كان في من الآيات في الاقتداء بالأنبياء الذين يعني تقدموا على هذه الأمة، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فنحن نعم نقتدي بهم في أصول الدين. فإن الأنبياء جميعا دعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ودعوا إلى الصلاة وإلى الزكاة وإلى الصيام، فنحن نقتدي بهم. ولكن الشرع، شرع النبي صلى الله عليه وسلم، هو شرع يعني خاص، كما قال الله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال الشيخ الألباني: الصحيح المتقرر في علم الأصول أن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا، لأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. ومنها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فإذا تبين هذا فلسنا ملزمين بالأخذ بما في الآية، يعني أننا يكون هؤلاء اتخذوا عليهم مسجد أننا نتخذ المساجد على القبور. لو كانت تدل على أن جواز بناء المسجد على القبر كان شريعة لمن قبلنا وليس شريعة لنا. ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله: هب أن الصواب قول من قال شريعة من قبلنا شريعة لنا، يعني حتى على القول بأن شريعة من قبلنا شريعة لنا، هؤلاء الذين قالوا هذا القول قالوا بشرط، لا بد من شرط. ما هو هذا الشرط؟ قالوا: إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه، إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه. يعني قال بعض أهل العلم كما ذكرنا، قلنا القول الأول قالوا شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا، هذا قول. القول الثاني قالوا شريعة من قبلنا شريعة لنا، لكن بشرط أن لا يأتي في شرعنا ما يخالفه. وفي هذه المسألة جاءت الأحاديث الكثيرة التي تنهى عن اتخاذ القبور مساجد، فجاء ما يخالف هذه الشريعة التي قبلنا، وأحاديث متواترة ذكرناها على طول الدروس السابقة أنها في النهي عن البناء على القبور كما سبق. ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله: ولا نسلم أيضا أن الآية تفيد أن ذلك كان شريعة لمن كان قبلنا. يعني قال أيضا: لا نسلم أن هذا اتخاذ هؤلاء القبور لنتخذن عليهم مسجدا، هؤلاء الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا ليسوا أنبياء، ليسوا أنبياء حتى يشرعوا، غاية ما فيها أنهم جماعة من الناس قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، فليس فيها التصريح بأنهم كانوا مؤمنين، وعلى التسليم فليس فيها أنهم كانوا مسلمين صالحين متمسكين بشريعة نبي مرسل، بل الظاهر خلاف ذلك. قال الظاهر أن هؤلاء من أهل الغلبة، من أهل الغلبة الذين هم يعني في الغالب أنهم ما يكونون من أصحاب اتباع الهوى وأصحاب القهر والغلبة، وليس من فعل أهل العلم، وليس من فعل أهل العلم والفضل. قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري: حديث لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد، وقد دل القرآن على مثل ما دل عليه هذا الحديث، وهو قول الله عز وجل في قصة أصحاب الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال: فجعل اتخاذ القبور مساجد من فعل أهل الغلبة على الأمور، وذلك يشعر بأن مستنده القهر والغلبة واتباع الهوى، وأنه ليس من فعل أهل العلم والفضل. فهذا فيه أنهم هؤلاء لا نعلم الذين قالوا لن تخذن عليهم مسجدا. ما عندنا دليل على أنهم من الصالحين أو أنهم من أتباع الأنبياء أو أنهم أنبياء، ما فيه. قال الذين غلبوا على أمرهم. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله نقلا عن ابن جرير رحمه الله قال في القائلين ذلك قولين، أحدهما أنهم المسلمون الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، والثاني أهل الشرك منهم. قال فالله أعلم. والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أم لا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا. وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق أمر أن يخفى عن الناس وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدها عنده فيها شيء من الملاحم وغيرها. وإذا عرفت هذا فلا يصح الاحتجاج بالآية على وجه من الوجوه. وإن شاء الله سيأتي الكلام على قبر دانيال في درس مستقل. إذن خلاصة الكلام في رد هذه الشبهة، أولا أن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا، وإن كانت شريعة لنا فلا بد أن يكون بقيد أنها لا تخالف شريعتنا، وقد جاء في شرعنا ما يخالف اتخاذ هؤلاء القبور مساجد، فإن في شرعنا الأدلة الكثيرة جدا على تحريم اتخاذ القبور مساجد. والرد الثالث أن هذا الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا ما عندنا علم هل هم يعني من المسلمين أو من غيرهم، هل هم من أهل الصلاح أو من غيرهم، إنما ظاهر الآية أنهم الذين غلبوا على أمرهم، الذين تغلبوا أهل الغلبة ولا نعلم حالهم. فهذا هو الرد على هذا الجواب من ثلاثة أوجه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. تنبيه في هذا الدرس، نحن ذكرنا أن الله أماتهم أي أصحاب الكهف ثم أحياهم، وهذه الموتة هي الموتة الصغرى المراد بها النوم، لأن الله ضرب على آذانهم وأنامهم الله هذه المدة من الزمن، والنوم يعتبر الموتة الصغرى كما قال الله سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. والإحياء أيضا إحياء بعد إماتة من الإماتة الصغرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من نومه يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. فالمراد بها هنا الموتة الصغرى التي هي النوم.